الامور. قالوا النبي شيخ الاسلام الله اكبر. هذا حلو يا شيخ محمد. هذا يوم حظ هذا يا شيخ عباد. هذا حلو والله. Oh, Thank you.

هيمد المدد من عندي يا مولانا يا رب. اللهم Thank you. على الجواب والماء في الحال I'm going to say it's right. صل عليه. اللهم صل عليه. Oh, الله الاستجابة جدك ربنا الله أكبر نعم يسير Hallelujah. الله الله الله الله ولا قد يا Yeah.